يا حمام القصور غني وزفين البدور زفين ويهنينا العريس قولين يا سلام يا كحيل العين يا حمام القصور غني وزفين البدور زفين ويهنينا العريس قولين يا سلام يا كحيل العين حمام يلا حوطن بذكر الله بسميلين بأسامي الله حافظات من شرور العين بسم الله يا حمام القصور غنين زفين البدور زفين وهنين العريس كلين يا سلام يا كحيل العين اكتفين الشذاب الأخضر بخرين المكان عنبر وحجرين للقصين الأسمار واختمين بالصلاة للزاي يا حمام القصور غنين زفين البدور زفين وهنين العريس كلين يا سلام يا كحيل العين لملمين الزهور الوان والصلاة ألف ذي العدنان سيد الناس نور العين يا حمام القصور غنين زفين البدور زفين وهنين العريس كلين يا سلام يا كحيل العين لملمين الزهور ألوان للقمر خيرة الشبان والصلاة ألف ليل عدنان سيد الناس نور